فنعرف من نصه هنا أن هذه الآية مكية وهذه مدنية. وأحيانا لا ينص الصحابي على المكي والمدني، لكننا نفهمه من كلامه، فهو يذكر شيئا فنفهم منه أن هذه الآية مكية، السورة مكية أو مدنية. فمثلا لما ذكر الصحابة قصة الحديبية وصلح الحديبية، ثم قالوا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة، لما رجع إلى المدينة قال أنزلت علي سورة آنفا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، عليه سورة الفتح، وقرأها عليهم. فهنا نأخذ من هذا أن السورة مكية ولا مدنية؟ كيف تقولون أنها مدنية وهي نزلت بين مكة والمدينة؟ إذن الصحيح في المكي والمدني أن المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة. في العبرة بالزمن لا بالمكان، وهو الصحيح. فإذا نقول الصحابي ما أراد أن يخبرنا يقول هذه سورة مدنية ولا مكية، لا، هو يتكلم عن نزولها كلام لم يقصد هذا، لكن نحن نفهمه من كلامه. طيب، سورة النساء التي معنا هل ورد فيها نص أنها مدنية؟ أنا أقول هي مدنية بلا ريب، وقد ثبتت مدنيتها توقيفا، وثبتت أيضا بالاجتهاد. هذا الطريق القياسي يسمونه، معرفتها مواضيعها وسلوبها، هذا القياسي يسم في الخوف. يقول أخوكم إن فيها آيات نزلت في يقينا إنها مدنية كآيات الصلاة الخوف، صح، هذا علامات، صح، والمواريث. طيب، لا، أنا أيضا فيه نص على السورة إنها نزلت في المدينة، سم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإني جارية ألعب في مكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قالت وما أنزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده، ومكان ومتى دخلت عليه في المدينة. فعرف بهذا أن البقرة والنساء مدنية بالنص، وأن سورة القمر مكية أيضا بالنص. أيوة، هذا الطريق الاجتهادي القياسي التوقيفي. وأما الطريق القياسي الاجتهادي فهو أن نعرف مميزات وضوابط السورة المكية وضوابط ومميزات السورة المدنية، وهذا يقول العلماء عنه إنه أغلبي، يعني يعرف بالجملة. فيقولون المكي ما كان فيه يا أيها الناس مثلا، وفيه كلا وسجدات، وما افتتح بالقسم، ومواضيعه تكون في, في, في ذكر البعث والنشور وأصول المعاملات، هذا المكي مثلا. هذه في الجملة، ليست العلامة تكفي لوحدها، في الجملة. والمدني هو ما كان فيه أصول التشريعات وآياته طويلة، ما كان فيه ذكر التشريعات والحدود وذكر المنافقين ومجادلة الكتاب، وآياته قصيرة طويلة، والمكي قصيرة ونحو ذلك، أيضا هي علامات أغلبية تنظر بجملتها. فهذه السورة يتوفر فيها الدليل التوقيفي والدليل الاجتهادي القياسي، فهي سورة مدنية بلا شك ولا ريب. وأما وقت نزولها فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها نزلت بعد البقرة، وذلك أن البقرة من أوائل ما نزل في المدينة كما ذكر العلماء. وفي البقرة كما درسنا ذكر فيها أحكام كثيرة كانت مؤقتة، كأحكام التوارث مثلا، فكانت التوريث في البقرة بالوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ثم أتت سورة النساء ففصلت، بل إن الله قال يوصيكم الله في أولادكم، فبدأها بلفظ الوصية لأن الميراث كان بالوصية، فبين أن الوصية الآن منه جل وعلا. وكذلك ذكرت بعض أحكام اليتامى هناك وذكرت هنا مفصلة وهكذا، فهي كأن فيها تفصيل للأحكام المجملة التي كانت في البقرة. وتسمى هذه السورة سورة النساء، واسمها أيضا ثابت بالتوقيف، سمتها عائشة سورة النساء. والسؤال هنا لما سميت هذه السورة سورة النساء؟ لذكر النساء فيها وذكر أحكام كثيرة من أحكام النساء. وهناك سورة تسمى سورة النساء القصرى، ما هي؟ الطلاق، لأن فيها أيضا أحكام من أحكام النساء. طيب، يقول الله جل وعلا في هذه السورة ويستفتحها بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لو قال قائل هذه السورة تسمى سورة النساء، فهل نستطيع أن نحدد موضوع أو محور تدور عليه السورة؟ فمثلا نحن درسنا في البقرة أن ابن تيمية يقول البقرة تقرر أصول الدين، أصول العلم وقواعد الدين، واستعرض هو مواضيع سورة البقرة. وهنا ابن تيمية أيضا ذكر أن هذه السورة لها موضوع، فمن يعرف موضوع هذه السورة اللي ترجع إليه تقريبا مواضيعها؟ موضوع هذه السورة هو تقرير الصلات بين الناس وأحكامها المترتبة، الأحكام المترتبة على القرابة، والأحكام المترتبة على العهود والمواثيق بين الناس، فإن العلاقات بين الناس لا تخرج عن هذين، عن القرابات والأرحام وعن العهود والعقود الذي يتعاقد الناس بينهم فيه. فهذه السورة رتبت هذه الأحكام، ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نعتني بهذه السورة أشد العناية، ففيها أحكام عظيمة جليلة يحتاجها كل مسلم وكل مسلمة. طيب، أنا مد الصوت أظنه جيد، الصوت واضح. طيب، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، فيفتتح هذه السورة بقوله: يا أيها الناس. وهذا النداء هل هو نداء عام لجميع الناس أو هو نداء للمؤمنين أو عام جميع الناس؟ الذي يظهر والله أعلم أنه نداء عام لجميع الناس، فهذه السورة تقرر الصلات العامة بين الناس كلهم. ولذلك ماذا قال؟ قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وأمر بالتقوى، ثم قال اتقوا ربكم ولم يقل اتقوا الله. وتعليقه التقوى بالربوبية له غرض، وهو أنه يبين أنه هو الرب المالك الخالق المالك المتصرف، والذي والخالق المالك المتصرف هو الحقيق بالتقوى، فهي دعوة عامة لجميع الخلق. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولأنه يقرر هذه العلاقات العامة بالناس فقال اتقوا ربكم، ثم قال الذي خلقكم، وعبر بالاسم الموصول. وسبق أن ذكرنا أنه إذا عبر بالاسم الموصول فإن الغرض يكون جملة الصلة. فإن النظر إلى جملة الصلة. فهنا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما هي جملة الصلة؟ خلقكم من نفس واحدة. طيب ما هي هذه النفس الواحدة التي خلقها الله؟ آدم. طيب قوله الذي خلقكم من نفس واحدة، ما هي الصلات التي تترتب على هذا؟ الصلات التي تريد الآية، العلاقات، يعني الصلات المقصودة العلاقات التي تشير إليها الذي خلقكم من نفس واحدة، العلاقات بين الناس بعضهم من بعض عموما، حكم إيش؟ القرابة، الأبوة، البنوة، الأخوة إلى آخره. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فهنا تنبه الآية إلى وحدة الجنس البشري وأنه مخلوق من نفس واحدة، فعليه حقوق وله حقوق بحكم هذه النشأة، أصل النشأة. الذي خلقكم من نفس واحدة وهي نفس آدم، فإن الله خلقه من طين ثم نفخ فيه الروح ثم نفخ فيه من روحه. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق من هذه النفس الواحدة زوجها. ما معنى خلق منها زوجها؟ إيه لكن هي حواء كذا، لكن ما معنى خلق منها إذن؟ إيش معنى خلق منها؟ يعني خلقت حواء من آدم، يعني لم تخلق حواء من طين وينفخ فيها الروح مثل آدم، لا، هي خلقت من نفس آدم. الدليل الآية. طب والحديث أن حواء خلقت من ضلع آدم، وقف الحديث أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وقال بعضهم إن المقصود خلقكم من نفس واحدة، أي خلق وخلق منها زوجها، أي خلق من جنسها فجعلها مناسبة له. وهذا القول ضعيف لأنه لا يترتب عليه معنى، وخلق منها زوجها ما في فائدة في هذا. فالصواب الذي يدل عليه الدليل أن قولها وخلق منها زوجها يعني خلق من هذه النفس البشرية التي خلقها الله آدم، خلق منها حواء. طيب وخلق منها زوجها، فخلقها منها، وهذا قوله وخلق منها زوجها، ما هي الصلات والعلاقات التي تقرره قوله وخلق منها زوجها؟ لا، وخلق منها زوجها تقرر صلات الزوجية وحقوق الزوجية وما يترتب على ذلك. وخلق منها زوجها وبث منهما، ممن؟ من الزوجين. بث منهما رجالا كثيرا ونساء. ما معنى بث منهما؟ البث هو النشر. قالوا والبث هو النشر الكثير المتفرق، فالله يذكر بهذا إلى انتشار البشرية في الأرض. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالله عز وجل هو الذي بث الخلق ونشرهم، وهذا من آيات الله. فمن آيات الله أن خلق هذه المرأة من الرجل وجعلها منه ليحصل هذا التناسب والتوافق. قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته جل وعلا أيضا أنه نشر الخلق وبثهم في الأرض. فهذا شيء عجيب، نفس واحدة يخلق من هذه النفس نفسها، هذه النفس يخلق منها زوجها، منها هي، ثم من هاتين النفسين يبث رجالا كثيرا ونساء. والبث هو للشيء الكثير المتفرق. والعجيب أن الله عز وجل بث هؤلاء الخلق في الأرض. فهذا هؤلاء الخلق من الأزمان الغابرة البعيدة وهم مبثوثون على أعراق مختلفة. فتجد في القطر الأفريقي خلق وجنس وصنف من الناس بثهم الله في هذا المكان، وفي القطر الآسيوي بث الله شعوبا أيضا. لا تقول كيف الله الذي بثهم وجعل هؤلاء وذاك الجنس والعرق في ذاك المكان والأوروبي في ذاك المكان وفي الجزيرة وما حولها بثها وفي أفريقيا أعلاها وأسفلها، هكذا من غابر الأزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا هو معنى وبث منهما رجالا، ولذلك كان هذا اللفظ وبث الذي هو يدل على الكثرة والانتشار. ففرقهم الله حكمة أرادها وأمر قضاه لا يعلم الناس كيف كان ولا متى كان. قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب ما الصلات والعلاقات التي نأخذها من قوله بث منهما رجالا كثيرا ونساء؟ الحقوق المترتبة على الأرحام إلى آخره. بين طيب ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهنا لقائل أن يقول لما أعاد الأمر بالتقوى؟ فعندنا هنا أسلوبان ملفتان، أحدهما أنه أعاد الفعل، والثاني أنه أظهر في موضع الإضمار، ما قال واتقوه، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلما أعاد الفعل ولما أظهر في موضع الإضمار؟ سؤال للأهمية التأكيد. هذا نقدر نقوله دائما، لكن أحسن منه لو أننا استطعنا أن نأتي بمعنى جديد تأسيس، ما هو بتأكيد، وهي قاعدتنا اللي دائما نتكلم عليها أن التأكيد أولى من التأسيس. عكس العكس، التأسيس أولى من التأكيد. نعم الخطاب الثاني من هولو الثاني من والأول والله جيد، هذا هو الأظهر الله أعلم، أن يكون الخطاب الأول خطاب عام يا أيها الناس اتقوا ربكم، لما هنا قال واتقوا الله هذا خطاب للمؤمنين، فيكون هذا تأسيس خطاب جديد. فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال واتقوا الله الذي تساءلون به. ما معنى تساءلون به وتساءلون به؟ يعني أسألك بالله إلا أعطيتني كذا، سألتك بالله إلا أعنتني ونحو ذلك، هذا معنى. وفي معنى آخر قال الضحاك تتعاقدون وتتعاهدون به، يقول تتعاقدون وتتعاهدون به. فهل في هذا تساؤل بالله معاقدة ومعاهدة وبيع وشراء بيني وبينك؟ هل هذه فيها سؤال حتى يقول الضحاك إنها تتعاهدون وتعاقدون؟ الجواب نعم، فالآية تشمل الأمرين، تساءلون بالسؤال هذا لأسألك بالله ونحوه، والأمر الثاني أي تتعاهدون وتتعاقدون، لأن تعاهدك وتعاقدك في معاملتك مع الآخرين هو سؤال بالله أن يوفي بما ألزمه الشرع به وأنت توفي له بما ألزمك الشرع به، وهذا معنى صحيح. فالآية تشمل الأمرين. طيب فقال تساءلون به والأرحام. طيب فإذا سأل سائل وقال طيب الله أمرنا بتقوى الله الذين تساءل به، والمعنى هنا أن التساؤل بالله يجوز، يعني يجوز أن أقول أسألك بالله. طيب إذا سألني بالله فهل يجب علي أن أوفي له بما سأل؟ إذا قال أسألتك بالله إلا أعطيتني نصف مالك، ليه ما ينفع؟ طيب قال لو قال لك سألتك بالله إلا أجبتني عن هذا السؤال الشرعي يلزمك تجيبه؟ ها إذا صرت تعرف. إذن ما الضابط؟ الضابط إلى إلى إلى أنه يجب علي أن أجيب السائل أو لا يجب علي أن أجيبه. لا، هو يتقسم أقسام. فإذا سألك شيء محرما قال سألتك بالله إلا أخبرتني بالسر الذي بينك وبين فلان، ما ينفع، حرام، لأنه طلب منك حراما. فإذا سألك بالله شيء محرما فلا تجيبه، يحرم عليك إجابته. وإذا سألك حقا عليك قال سألتك بالله إلا سددت الدين الذي عليك، في الحكم يجب من جهتين، من جهة السؤال ومن جهة أنه حق عليك. وإذا قال طيب هذا سألك حقا، سألك محرما، سألك واجبا عليك، وسألك شيئا يضرك، يضرك، كيقول سألتك بالله إلا أعطيتني نصف مالك، هذا يضرك صح، فلا يجب عليك أن تجيبه. بقي النوع الرابع اللي هو ليس من الأنواع هذه، ليس واجبا وليس حراما ولا يضرك، فهنا أولى أن يكون واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال السائل أما السائل فلا تنهر، فالأولى أن يجيبه هنا، فالأولى أن يجيب السائل. طيب قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام ورد فيها قراءة والأرحام والأرحام، فما معنى قراءة والأرحام؟ وهي قراءة الجمهور، يكون معناها واتقوا الله واتقوا الأرحام. يعني كيف نتقي الأرحام؟ نعم، واتقوا الأرحام لا تقطعوها، فيكون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام لا تقطعوها. وعلى القراءة الثانية وهي والأرحام، هذه القراءة اللي هي قراءة والأرحام قرأ بها حمزة، فالأرحام معطوفة على أي شيء؟ معطوفة، لا، معطوفة على مجرور. وين المجرور؟ به. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فشكون المعنى؟ لا لا لا لا، تساءلون به وتساءلون بالأرحام، يكون واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، هذا المعنى، وتساءلون بالأرحام. لكن هذه القراءة قراءة سبعية متواترة، ولكن الغريب أن بعض أهل اللغة بل بعض المفسرين حاول أن يطعن فيها، بل بعضهم أبطلها وقال هذه القراءة لا تصح. وأهل اللغة بالذات يشنعون، كثير منهم يشنعوا عليها، حتى قال المبرد وهو من أئمة اللغة قال لو سمعت قارئا يقرأ والأرحام لأخذت نعلي وخرجت من المسجد، من شدة إنكاره للقراءة. يقول ابن عاشور هذا غرور، يقول هذا غرور. لما؟ لأن الصواب أن القراءة إذا ثبت تواترها فهي قراءة تحكم على اللغة وليست اللغة تحكم عليها. طيب ما الإشكال اللي عند هؤلاء؟ الإشكال هو تنظير نحوي. كيف؟ هم يقولون إن الجار والمجرور كالشيء الواحد، مثله مثل المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فيقولون إذا كان الجار والمجرور كالشيء الواحد فإن الضمير الآن به، الضمير به، يقولون إذا اتصل حرف الجر بالضمير فإنه لا يجوز لك أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور. فأنت هنا إذا قلت والأرحامي تعطف الاسم الظاهر اللي هو الأرحام على الضمير المجرور اللي هو الهاء، والهاء ضمير ما يقف بنفسه، فهو ضمير مع حرف الجر ضمير متصل، فهو كالكلمة الواحدة. فأنت يقولون إذا عطفت والأرحام على الضمير في به الهاء فكأنك عطفت الاسم الظاهر على جزء الكلمة، وهذا ما يسير. يعني كما يقول ما يجوز تقول مررت بزيد وكاء، ما يجوز وكاء وبكاء، ما يجوز انك يقول الضمير، يعني الضمير بحكم المتصل مع الضمير مع الحرف الجر بحكم الكلمة الواحدة تنظير. والصواب من ذلك أنه في اللغة صحيح ووارد في أشعار العرب، ولكن هم يقولون في أشعار العرب يقول ضرورة، والقرآن لا يحمل على الضرورة. فالصحيح أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة لحرف الجر، هذا هو الصواب الذي ثبتت فيه القراءة وثبتت فيه لغة العرب. وقول بعض النحاة كما قال ابن عاشور غرور وتسلط، هو تسلط على اللغة كأن اللغة هي القواعد الذي يعرفها هذا النحوي فقط. لا، اللغة أعظم من معلومات، أوسع من معلومات هذا ومن تنظيره. فهنا يقول الله عز وجل والأرحام. طيب لو سألنا ما معنى والأرحام إذن هنا على قراءة الجر؟ تساءلون بالأرحام، طيب يعني طيب ماشي، لكن ما معنى التساؤل بالأرحام؟ هل هو قسم؟ واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، هل هم قسم؟ إن قلنا قسم دخلنا في إشكال، هل يجوز أن يقسم بغير الله؟ فالصحيح أن هذا ليس بقسم. إذن ما معنى تساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أن يجعل وسيلة، نعم وسيلة، الأرحام وسيلة تتقرب بها لتحقيق مطلوبك عند من تسأله بها. يعني كأنك تقول بحق رحمي عليك وقرابتي منك إلا فعلت لي كذا وكذا، كما يقول الأب لابنه بحق أبوتي عليك إلا فعلت لي كذا وكذا، هذا يتوسل إليك بقرابته. ولذلك قالوا كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يسأل علي بن أبي طالب، فإذا سأله بحق جعفر أعطاه ما يريد علي، لأنه يريد لأنه لأن جعفر أخوه أخوه ويرى فضله، ولذلك يصل رحمه بهذا. إذن هو وسيلة يتوسل بالرحم. طيب إذا قلنا في قراءة النصب أنه قال واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فهذه وصية بالأرحام. لكن على قراءة وبالأرحام واتقوا الله الذي تسألون به وتساءلون بالأرحام، ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ كيف يعزز من شأن الرحم؟ يعني كأنه يقول هذه الرحم التي أنتم تتساءلون بها وتحصلون على مرادكم بها كيف تقطعونها؟ فأنتم وقت الحاجة تتساءلون بها ثم أنتم تقطعونها، هذا لا يكون. فإذا كنتم تعظمون الرحم وتتساءلون بها فلا تقطعوها. وأيضا وجه آخر وهو أنها تابعة لما قبلها، فهي أمر بتقوى الله، واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، فالله هو الذي جعل هذه الرحم، فالذي جعل هذه الرحم عندكم وبينكم وهي معظمة بينكم فهو حقيق جل وعلا بالتقوى، لأنه هو الذي قرر هذه الصلات بينكم. وهذا الوجه أقوى في الربط، وإن كان العلماء ذكروا هذين الوجهين. طيب أي هذا تأكيد صحيح، هذا تأكيد في الأحاديث أنها أصل من أصلك وقطع من قطعك، هذا تأكيد لمعنى الآية. ثم قال إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، ما معنى رقيبا؟ حافظا محصيا لأعمالكم لا يخفى عليه منه شيء. وهذا التذييل تقرير لأحكام الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى وآتوا اليتامى؟ ما معنى آتوا؟ أعطوا يعني ادفعوا إليهم أموالهم. أي طيب هذا أقولك يشوف غيرك. وآتوا اليتامى ما معنى آتوا اليتامى؟ آتوا اليتامى أموالهم. لا الحين الآية وآتوا اليتامى أعطوهم. طيب كيف تعطي ماله وهو يتيم؟ لا أحيانا أنتم تقولون آتوا أعطوا ثم يوم قلنا لكم كيف تعطيه وهو يتيم قلتوا نمها نمها غير أعط على كلامكم سم. لا قال وآتوا اليتامى أموالهم يعني ليس المعنى ادفعوا وانت سلطان احفظوا ها طيب هات ذي القربة ادفع اعطه كذا. على كل حال اختلف العلماء فيها على قولنا عشان ما نطول فيها خسم يعني ادفعوا اذا كبر يعني باعتبار قرب عهده باليتم. طيب كيف تجيب على أنه بعد ذلك وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم؟ أنا عرفت شيخ كلامك أنت معلش بس أنا هو الآن على كلامه أنه ادفع على كل حال شوف هو العلماء اختلفوا فيها على قولين. قال بعضهم إن معنى آتوا يعني ادفعوا أعطوه ماله. طيب كيف يسمى يتيما وتدفع له المال؟ قال باعتبار قرب العهد كما قال الشيخ. وقال بعضهم إن المقصود هو حفظ المال. وآتوا اليتامى أموالهم المقصود به حفظ المال وليس المقصود دفعه وهذا هو الصواب. وأن المقصود بقوله تعالى وآتوا والله ما قال ادفعوا قال وآتوا فقال وآتوا اليتامى أموالهم بمعنى احفظوها بدليل أنه قال بعد ذلك لا وبعد ذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا فذاكر الدفع بعد ذلك وأحكام الدفع. فهنا قال وابتلوا اليتامى قال هنا وابتلوا قال هنا وآتوا اليتامى أموالهم يعني احفظوها ثم ذكر الدفع هنا بعد ذلك. وقال بعدها وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فذكر أمرين لا تتبدل ولا تأكل فدل على أن المال ما زال عندك. هذا دليل ثاني عن المقصود بآتوا احفظوا. إذن هذا هو الصواب لدليلين من السياق. الأول القريب السياق القريب إنه قال بعدها ولا تتبدلوا الخبيث ولا تأكلوا أموالهم فذكر التبدل والخبيث كأن المال عندك ما زال. والأمر الثاني أنه ذكر الدفع وأحكام الدفع فيما بعد. فليس المراد هنا بالإيتاء الدفع وإنما المراد الحفظ. ودليل ثالث وهو دلالة المفردة نفسها وآتوا ليست نصا في الدفع. آتوا ليست نصا في الدفع. طيب قال وآتوا اليتامى أموالهم. طيب ما هو اليتامى؟ ما هو اليتيم؟ اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ. ما دليلكم على أن اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ؟ حتى إذا بلغ النكاح. فقوله بلغ النكاح دليل أن اليتم ينتهي قبل النكاح قبل البلوغ صح. طيب والدليل على أنه من فقد أباه ما هو أمه؟ لو فقد أمه ما يكون يتيم؟ أي بس وش الدليل؟ الدليل على أن اليتيم هو من فقد أباه ليس أمه. طيب وهذا جزء يقول لك مثلا صح من فقد أباه يتيم لكن أيضا من فقد لو قال قائل من فقد أمه يتيم والنبي صلى الله عليه وسلم فقد أباه وأمه ها؟ شلون شيء؟ لا يا أخي احنا قلنا قبل هذا وش القاعدة يعني. أنا والله الحقيقة ترى مثل هذه الأمور أريد أن نعرف الأصل. الأصل عندنا الذي نحتكم إليه أهم. إذا الآن خطبنا بهذا الخطاب ما المرجع؟ اللغة يا أخي نحن خطبنا بلسان عربي مبين، فالله عز وجل سمى اسم لهذا الصنف من الناس، قال وآتوا اليتامى، فنقول من هو اليتيم في لغة العرب؟ فاليتيم في لغة العرب هو من فقد أباه قبل البلوغ، بس فالمرجع إلى لغة العرب، من فقد أباه وأمه يسمونه لطيم، فهذا يسمى اليتيم في لغة العرب. إذن اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ كما تدل عليه لغة العرب، وهذا الصنف من الناس اعتنى به القرآن عناية عظيمة، لأن الأب هو الذي يحوط أولاده ويقوم على شأنهم، وأما من فقد أمه فإنه قد يقوم به جده أو أخوه أو نحوهم، فمصلحة الأب عظيمة لأنه يحوطه بالرعاية والعناية والتعليم والتأديب وبرعايته بالمال، وهذا الشيء لو حصل للأم في رعايته بمالها لم يحصل بأن تقوم عليه في رعايته وتأديبه، لأن تأديب الأب ليس كمثل تأديب الأم، وهذا حكم أغلبي، لكن قد يكون من الأمهات من تقوم على، فالقرآن راعى هذا الصنف من الناس، بل راعاه رعاية عظيمة جدا، ومن أوضح جوانب رعايته هنا أنه لما افتتح هذه السورة العظيمة التي فيها الحقوق وتقرير الحقوق والصلات بين الناس ابتدأ بحق هذا الصنف منهم وهو اليتيم، فبدأ به قبل كل صنف. بل الغريب والعجيب والمدهش أنك ستجد أن هذه الآيات اعتنت باليتيم من جميع الجوانب التي قد يحصل عليه خلل فيها، فسدت كل ثغرة قد يصل إلى اليتيم منها سوء من قريب أو من بعيد، بل إن الآيات اعتنت في نظمها ومفرداتها وتركيبها بهذا اليتيم عناية فائقة عظيمة، ولعلكم تصغون السمع وتشحذون الذهن لنتأمل سويا في الآيات لتروا كيف اعتنى الله بهذا الصنف من الناس عناية لا يمكن أن تصل إليها وصية موص من خلق الله، ما لم يكن هذا من كلام الله أو وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن هذا الدين هو الدين العظيم الذي حفظ الحقوق والواجبات وقررها أعظم تقرير، فلا يتزايد أحد يزايد على هذا الدين وعلى ملة الإسلام فيقول حقوق الإنسان حقوق المرأة كذب وهراء، كما قال بعض العلماء هذا صنم يرفعه هؤلاء الفسقة الفجرة فيقولون حقوق الإنسان حقوق المرأة، فإذا جاع مثل ما كان يصنع الصنم من التمر فيأكله إذا جاع، إذا احتاج وجاع واحتاج أن ينتهك حقوق الإنسان وحقوق المرأة أكل الصنم هذا وانتهك حقوق الإنسان وانتهك حقوق المرأة، يقتل الأبرياء ويقتل النساء والصبيان ويفسد عقائد الدين ويهرك الأخضر واليابس، ويتسابق هؤلاء القوم على صنع الأسلحة الفاتكة الرهيبة التي تهلك الأرض وسبعة أو عشرة أضعافها، قوم قلوبهم قلوب الذئاب لكن ألسنتهم يخدعون بها الخلق. فهنا إذا تأملنا في هذه السورة سيتبين لنا عظمة هذا الدين وكيف راعى هؤلاء الناس الضعفاء، صنف اليتامى وصنف النساء، والله العظيم أنك لن تجد رعاية يقدمها دستور ونظام مثل هذا الدستور وهذا النظام، والله لن تجد. حتى حقوق المرأة ستجد وسيعجب المتعجب كيف القرآن راعى أيضا بدلالات النظم والتركيب شيء يبهر العقل. تأملوا معي، قال هنا وآتوا اليتامى أموالهم فسماهم يتامى، أولا أمر بحفظ أموالهم، ثم سماهم يتاما ولم يقل أيتاما. فهنا لفظة يتيم عرفنا معناها اللفظة، والصيغة سماهم بصيغة يتاما ولم يقل أيتام. وفرق بين الصيغتين، ما الفرق بين الصيغتين؟ الفرق بين الصيغتين أن صيغة يتامى أصلها يتمى، جمعت يتامى، وصيغة يتمى اللي هي فعلى، هذه الصيغة يقول العرب يستعملون صيغة فعلى، فعيل فعلى، لما هو من قبيل الأمراض والعاهات الملازمة للإنسان، فيقولون جريح جرحى، ويقول أسير أسرى، إذا جمعوا أسرى غير أسارى، وإذا قالوا يتامى غير أيتام. فهنا هم يستعملون هذه الصيغة للأمراض الملازمة للإنسان. طيب لما إذا عبر عن اليتيم يتمى يتامى، لما عبر عنه بهذه الصيغة اللي هي من خصائص الأمراض والعاهات الملازمة؟ يعني كأنه يقول لترق قلوبكم لهذا الصنف من الناس الذي لازمه هذا النقص وهذا الضعف، فلم يقل أيتام قال يتامى، لترق أيضا قلوبهم، وكأنه جعلهم من أصحاب العاهات، كما يقول أسرى أسارى أيضا ترقيقا لهم. قال وابتلوا اليتامى، والعرب تتذوق هذا وتعلموه من لسانها، وأنتم تعلموه واعلموه وتذوقوه كما تذوقوا. قال واتقوا الله وآتوا اليتامى أموالهم، قال وآتوا اليتامى أموالهم، وقال أموالهم حتى تحفظها لهم. فكيف تسول لك نفسك أن تضيعها وهي أموالهم التي جعل الله لهم؟ قال وآتوا اليتامى أموالهم، ثم قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذا نهي آخر عن شيء آخر. ما معنى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ هل المعنى لا تأكلوا الحلال بالحرام، تأكل الحرام وتدع الحلال؟ قال بعض العلماء هذا المعنى، والمعنى أنه ينهاكم أن تأكلوا من أموال اليتامى، وأنكم إذا أكلتم من أموال اليتامى فإنما تأكلون الحرام وتتركون الحلال من أموالكم. هذا قول. والقول الآخر أن معنى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يعني لا تأخذ من مال اليتيم الطيب وتضع الرديء. فالخبيث والطيب هنا الرديء والجيد، وعلى القول الأول الحلال والحرام، فأي القولين أولى؟ الصواب، والله تعالى أعلم، أن المقصود ولا تتبدلوا يعني لا تأخذ الطيب من مال اليتيم وتضع بدله الرديء. عنده غنم، أنا أقول لك لا الحين، عنده غنم سمينة وأنت عندك غنم ضعيفة، تقول هل يتيم هذا؟ والله ما بحاجته، لا وهو الحمد لله خير وكثير وعنده مال، نعطي هذه الشاة ونأخذ بدلها هذه الشاة، يعني ما أكلنا ماله حنا وضعنا، وإن شاء الله تبي تسمن هذه، يعني نقول هذا من التبديل الذي نهى الله عنه. طيب الدليل على أن المراد هنا التبديل، في عدة أدلة. ها أي صح، أي طبعا هنا قال ولا تتبدلوا، فالتبدل غير الأكل، فهذه أول نستدل على أن المراد التبديل، أخذ الجيد وترك الرديء مكانه بنفس اللفظة المفردة لا تتبدل، والتبديل نص في أخذ شيء مكان شيء، هذه يسمونها دلالة المفردة. وأيضا ماذا قال بعدها؟ لا ماذا قال بعدها؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فنهى عن الأكل، فيكون هذا معنى غير المعنى هذا. فلو قلت أنت أن الأول هلكل والثاني هلكل صار تكرار، أتمعي؟ واضح ذي؟ فالثالول تبديل والثاني اعتداء بالأكل، هذا دليل ثاني. في دليل ثالث وهو أن هذه الآيات كما أسلفت لكم اعتنت بالحفاظ على مال اليتيم وحقوقه من جوانب، من جميع الجوانب والجهات، واضح ذا؟ فاعتنت به هنا لا تأكل، لا تتبدل، لأنه تبدل حيلة من الحيل. يقول الله أنا ما أكلت ماله، أنا ما سرقت ماله، أنا بس وضعت شيء مكان شيء، هذه حيلة قد تستهوي بعض النفوس الرديئة، فنهى عنها لأنها قد تخطر في قلوب الناس، والله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو يعلم ما يصلحهم وما يدور في نفوسهم، هو أعلم. فهذا قد يدور في نفوس بعض الناس، لا تتبدل الخبيث بالطيب. والثانية قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إذن هذه ثلاث أدلة تدل على أن المقصود التبديل على بابه، وهو أخذ شيء مكان شيء آخر. ثم قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لكن انظر أنه سمى خبيث وطيب، وما قال الرديء والجيد، هذا فيه أيضا نوع تنفير. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما معنى ولا تأكلوا أموالهم إلى هنا؟ ما معنى إلى؟ في تضمين هنا، في تضمين، يعني ولا تأكلوا أموالهم فتضموها إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. طيب لسائل أن يقول قال الله هنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فعبر بالأكل، فلو أنه سرق من مال اليتيم ولبس، أو أخذ من ماله واشترى سيارات، قال أنا ما أكلت، هل له حجة؟ ليس له حجة. لكن لما عبر بالأكل؟ لأنه الأكثر والشائع، فقال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب هنا لقائل أن يقول أيضا لما قال إلى أموالكم، لماذا يقول ولا تأكلوا أموالهم فتضموها إلى أموالكم؟ ليش ما قال ولا تأكلوا أموالهم، إنه كان حوبا كبيرا؟ ما الغرض من أن يذكر إلى أموالكم؟ يعني إذا ضموها إلى أموالكم، يعني قال ولا تأكلوا أموالهم فتضموها إلى أموالكم، لابد فيه علة من ذكر هنا إلى أموالكم. الغرض قال بعض العلماء إن المقصود بهذا القيد ولا تأكلوا أموالهم فتضموها إلى أموالكم هو زيادة تشنيع عليه. كيف؟ كأنه يقول أنتم أصحاب أموال، فكيف تخنع نفوسكم وتردى فتأخذ مال هذا اليتيم المسكين وأنت معك مال؟ فيقول مالك يغنيك عن اليتيم، يغنيك عن اليتيم. وفيه معنى آخر وهو أهم من هذا وأوضح، وهو الذي يوافق السياق اللي قلت لكم. وهو ما هو السياق اللي قلنا؟ حفظ حقوق المال من جميع مال اليتيم من جميع الجوانب. وهو أنه في هذا القيد الذي قال فيه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني فتضموها إلى أموالكم، أنه نهى عن أمر خطير أيضا قد يكون مدخلا إلى إدخال السوء والأذى إلى اليتيم، وهو أن بعض الناس قد يخلط ماله بمال اليتيم، لأن خلط مال اليتيم بمال الولي ليس حراما. قال الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لكن خلط مال اليتيم بمال الولي يجب أن يكون على وجه، على وجهين، الحفظ والإصلاح. تخلط ماله بمالك على وجه الحفظ والإصلاح، فقد يقوم الولي ويخلط مال اليتيم بماله لكن لم يكن غرضه الإصلاح، وإنما كانت حيلة منه إلى أن يأكل مال اليتيم، تكون حيلة منه إلى أن يأكل مال اليتيم. فراعت الآيات هنا أمرا قد يقع فيه بعض الأولياء، وهي أنهم قد يخلطون مال اليتيم بمالهم، فنهى عن الأكل لكن لم ينهى عن الخلط، فما قال لا تخلطوا، قال ولا تأكلوا، النهي عنه هو الأكل وليس الخلط، فقال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ففي إلى أموالكم فيها فائدتان، أنكم أصحاب أموال، هذا زيادة تشنيع عليهم، والأمر الثاني أنه ينهى عن باب من الأبواب وهو مسألة الخلطة، أن تكون على وجه الإصلاح. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، إنه الضمير يعود على أي شيء أو على السابق، يعني لا تتبدلوا ولا تأكلوا، كل ذلك إن فعلتموه فهو حوب كبير. طيب ما هو الحوب؟ الإثم العظيم. الحوب هو الإثم الكبير، فهو الحوب إثم كبير، وأيضا عظمه وكبره، فقال إنه كان حوبا كبيرا. طيب ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا لقائل يقول ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية حقيقة أشكل معناها على بعض المفسرين، الربط يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما علاقة خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بالجواب فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ ما العلاقة؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حتى ذهب بعضهم إلى أنه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى لما كان رعايتكم لليتامى وخوفكم عليهم وحذركم من أن يصلهم أيضا فمثله لا تظلمون النساء، وهذا بعيد. الحقيقة أنا ما ودي أطول فيها، لأن أحسن ما يوضح هذه الآية ويزيل اللبس والإشكال هو ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي العالمة الفاضلة التي تروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولها فقهها وعلمها، فأخبرت رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح أن هذه الآية نزلت في ولي اليتيمة، ولي اليتيمة يكون عنده لتكون عنده اليتيمة في حجره، لها مال ولها جمال، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقها، فلا يعطيها حقها من الصداق. قالت فنهوا أن ينكحوهن حتى يبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. ثم إن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فأخبرت عائشة أنهم وترغبون أن تنكحوهن المعنى وترغبون عن أن تنكحوهن، فكأن المعنى يقول فكما أنكم أحيانا ترغبون عن اليتيمة لقلة مالها وقلة جمالها فترغبون عنها ولا تنكحوها، فكيف تفعلون ذلك وترضون لأنفسكم أنها إذا كانت ذات مال وجمال تعكسون الأمر، فكأنها مصلحتكم وليست مصلحة اليتيمة، فإذا كانت جميلة ولها مال تزوجها ولم يقصد حتى في الصداق، وإذا كانت ليست كذلك رغب عنها. فكان الأولى به أنه لما كانت قليلة المال والجمال أن يرحمها ويمكن ويتزوجها، كان المفروض يمكن كذا يعني، لكن هو كان الحال بالعكس. فنزلت هذه الآيات رعاية لشؤون هذا الصنف من النساء وهن اليتيمات. فإذا لو تأملت في السياق لوجدت كلام عائشة هو الفيصل في الموضوع. فإن الله عز وجل ذكر حق هذا الصنف من الناس وهم اليتامى، فذكر حفظ أموالهم، ثم ذكر حالا خاصة وهي حال اليتيمات في النكاح وحفظ المال. قال: وإن خفتم ألا تقسطوا، والمقصود بتقسطوا تعدلوا، في اليتامى يعني في النساء اليتيمات، فانكحوا. فإذا خفتم ألا تقسطوا في نكاحهن فماذا يكون العمل؟ تنكحوا ما طاب لكم من النساء. فجعل عوضا عن ذلك ما طاب من النساء. طيب ما معنى ما طاب من النساء؟ والحقيقة أنا يعني توقعت أني ممكن أخلص، ولكن يبدو والله في أحكام ولا نستطيع أن نبتر هذا، فلعلنا يعني بس لو جملتين ونجعلها تكملة الدرس القادم. جملتان فقط هنا. هو قال هنا: وإن خفتم ولا تقسطوا في اليتامى، فجعل الحل، الحل الذي لا يحصل فيه ظلم هؤلاء اليتيمات ما هو؟ فانكحوا. شوف السياق، فانكحوا، فهو يريد أن يحفظ حق هؤلاء اليتيمات بوضع بدل وحل، والحل لابد أن يكون مقنعا للنفوس ومغريا حتى لا يحصل أي خلل لهذا الصنف الضعيف من الناس. فقال: فانكحوا ما طاب. فأولا قال ما، وهذه الأسئلة سأورده عليكم الآن والجواب عليها إن شاء الله الدرس القادم. قال ما، فعبر بما، وما قالوا لغير العاقل، فكيف يعبر هنا عنها بما؟ فانكحوا ما طاب، ما قال فانكحوا من طاب لكم من النساء. الدرس القادم إن شاء الله. فانكحوا ما طاب. طيب طاب هنا هل المقصود حل من النساء، ولا المقصود ما اشتهته نفوسكم وراق لكم وحسن في نظركم؟ تحتمل الوجهين. الدرس القادم. ما طاب لكم من النساء. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع. لماذا قال مثنى وثلاثة ورباع؟ هل هذا استطراد في بيان حكم التعدد كما ما هي أحكامه وإلى حد إلى أي حد ينتهي، أم أن قوله مثنى وثلاثة ورباع هو داخل أيضا في رعاية حقوق اليتيمات؟ ننظر الدرس القادم إن شاء الله. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال وفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ما معنى تعولوا؟ هل هو تكثر عيالكم ولا ألا تعولوا ألا تظلموا؟ الدرس القادم إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.